إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع ميم ألف من القاهرة بعث برسالة يقول فيها: كانت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان نقطة تحول في تاريخ الإسلام والمسلمين، فكيف تم هذا؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد كان يوم 17 من رمضان الموافق 13 من مارس في عام 624 من الميلاد يوم غزوة بدر الكبرى التي تسمى بيوم الفرقان، وهي أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. وكيف خطط المسلمون لهذه المعركة؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع المعركة بالمشورة مع أصحابه من ذوي الرأي والعقل، واختاروا مواقع المياه القريبة، ثم بناء عريش للنبي صلى الله عليه وسلم يعد بمثابة مقر القيادة. ساهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في صف صفوف المقاتلين، إلى جانب أن المولى عز وجل بث الطمأنينة وهدوء النفس، فاستراحوا وناموا، حيث يقول تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأستاذ الدكتور، كيف مهد النبي للمقاتلين ورفع من معنوياتهم؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة قول الله تعالى على جنده، فقال، يقول تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يوحي إلى نبيه بقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه قرينة عن اشتراك الملائكة في القتال فعليا، وهو ما شاهده المقاتلون، حيث كان الواحد منهم يقدم على الواحد من الأعداء قاصدا قتله، فيرى أعضاءه قد تفككت كأن هناك من الملائكة من قام بقتله. وذلك تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر في قوله: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وسبق أن ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الجماعة، فلن تعبد بعد اليوم. وما الدروس المستفادة من هذه المعركة؟ يستفاد من هذه المعركة الكبرى أولا التخطيط والأخذ بالأسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، الإخلاص والاعتماد على الله. المسلم بين خيارين كلاهما عظيم: النصر أو الشهادة. كيفية معاملة الأسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على الأسرى تعليم الأميين من الصحابة القراءة والكتابة حتى يقوم بتنمية مدارك هؤلاء واستخدامهم في كتابة النصوص والأحاديث وفرقة الكتابة التي عرفت بعد ذلك وقامت بجمع القرآن الكريم مرتين في عهدي أبي بكر وعثمان. فهذه هي بعض أهم الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة الكبرى حتى نتأسى بها ونقتدي بها ونكون من المنصورين بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمياء شرف الدين.